الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وشهيد له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في كتاب الأوطار، وها نحن في كتاب الصلاة منه وفي أبواب بيان حد العورة عند الرجل وعند المرأة وعند الحرة والأمة وما يتعلق بهذا. ولا أدري أين كنا وقفنا. وعليكم السلام ورحمة الله. أين عند أي أحد منهم؟ وما يقصى؟ قال وعن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة، حافظ الصحابة الكرام مطلق وأكثر من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه على الصحيح عبد الرحمن بن مصعب. لازم النبي عليه الصلاة والسلام أربع سنين من عام خيبر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلازمه على ملء بطنه، وكان ربما صرع فيمر المار به فيظن أن به جنونا وما به إلا الجوع، وهو من قبيلة عريقة من العرب، ومع ذلك هاجر من بلاد دوس وبلده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام آثر أن يكون ملازما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان يجوع ولو كان يرضع ولو كان يتألم كان بإمكانه أن يحترف وأن يمتحن أي مهنة. وهو العربي القبيلي الكريم الشريف، مع ذلك آخر أن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام ويوفقه، فكان الجزاء من جنس العمل، وكانت الثمرة قليلة، وكان دفع العميم رفع الله ذكره وأبقى الثناء عليه، فلا يبغض إلا رافضين مبغض للدين أما للسنة والجماعة فإنهم يعظمون أبا هريرة ويجلون أبا هريرة. وقد ذكرت لكم ذات مرة أن رجلا حنفيا متعصبا سمع حديث أبي هريرة في المصرات والمحفلات في باب الجلوع، فلما سمع هذا الحديث وفيه أن الرجل إذا لم يرضى هذه الدابة المصرات المحفلة يردها وصاع من ضرب، فهو مستنكر بجملة صاع من ضرب، هذا الحنفي المتعصب. قال وما يدري أبا هريرة، يعني أبو هريرة ليس بفقيه وهو في المسجد. قالوا جاءت أفعى من السماء وطردت هذا الشاب حتى خرجت من مخرج المسجد وهي تتبع تطرده، فما اختفت إلا عندما قال تبت إلى الله. قال الإمام الذهبي هذه القصة ثابتة مسلسلة بالأئمة الثقات الأنباء هذا من كرامات هذا الصحابي الكريم الجليل ربما العظيم. لازم النبي عليه الصلاة والسلام من الأعوام أربعة، وروى ما يزيد عن 5000 حديث، أكثر من روى من الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر الإمام السيوطي المكثرين في ألفيته، وقال المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن أول واحد أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالقدري وجابر وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها. وعليكم السلام ورحمة الله. كان أبو هريرة لابن، وكان عبد الله بن عمرو. فلماذا أيها الأخوة الكرام انتشر حديث أبي هريرة ما لم ينتشر حديث عبد الله بن عمرو؟ لثلاثة أسباب. أولا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ألا ينسى، ألا ينسى، فأكرمه الله بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا؟ عين عبد الله العظيم كان يكتب كل ما يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أبو هريرة يكتب. هذا أمر. الأمر الثاني أن أبا هريرة تمركز في المدينة، عبد الله مشى مع الفتح انتقل، وكان في تلك الآونة الناس يرتحلون إلى المدينة ينهلون من العلم والحديث والفقه والأحكام. المسألة الثالثة أن عبد الله بن عمرو نال من زوامل أهل الكتاب في القادسية واليرموك، ولم يكن أبو هريرة أبو هريرة في آخر أمره كان أميرا، كان أميرا. انظر، هو من أهل الصفة، أهل الصفة أضياف الإسلام، ما معهم مأوى إلا مؤخرة مثل النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أميرا، وكان يقول أفسحوا الأمير، يعني ذكره يحمل الخطر، يحمل الخطر. قالوا نحمل عنك، لا، قال أنا أحمل عنه. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لأمه، دعا أن يحمد الله الناس فيه وأن يحمد أمه للناس كذلك. هذا أبو هريرة رضي الله عنه مسنده في مسند أحمد، مسند كبير. أيضا بقية بن مخلد له مسند، وأيضا أحاديث أبو هريرة في مسند بقية بن مخلد مسند كبير. فقال كم حديثا ترانا اليوم؟ ترى نفس الصحيح لسه في الإسلام صح؟ طيب. فلقينا أبو هريرة فقال أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. فقال بقميصه وقبل صبرته. رواه أحمد. تعالوا بنا ننظر هذا الحديث. قال الحديث في إسناد عمير بن إسحاق الهاشمي مولى، وفي مقال المولى يطلق على معاني عدة، وهنا يراد به الحليف. الحليف عشرون معنى لكلمة مولى، عشرون إطلاق، لكن هنا يراد به الحليف. مولاهم حليفا، ليس هاشميا صليبا، وليس هاشميا من أنفسهم، إنما هو حليف. فيقال مولاهم بحلف ولا بالحلف، والحلف هذا معناه قبيلة ضعيفة تدخل في جوار قبيلة قوية يتحالفون فيما بينهم، وهذا قديما. فلو فيه مقال يعني بالضعف وسوء الحلم، وقد أخرج الحاكم وصححه بإسناد آخر من غير طريق عمير أجود على كل حال الحديث صحيح. وقد استدل به من قال إن السرة ليست بعون القرآن وهو لا يفيد المطلوب لأن فعل أبي هريرة لا حجة فيه. كلمة لا حجة فيه من الإمام الشوكاني على إطلاقها فيها نظر وقد أطال البحث في هذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين وقال ليس أقوال الصحابة يقال فيها لا حجة فيها مطلقا بل الأمر فيه تفصيل. هناك قول للصحابي لا سيما كأبي هريرة لا سيما كأبي بكر الصديق لا سيما كعمر كان أبو بكر الصديق من مجتهد الصحابة من فقهاء الصحابة كان عمر من مجتهد الصحابة وفقهائهم. فإذا قال قولا لا يخالف نصا لا من كتاب ولا من سنة ويوافق الأصول والقواعد وقوله أحسن من قولنا ورأيه أحسن من رأينا هذا إخوان. وهكذا نصر هذا المسلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله في كتبه ومؤلفاته ومصنفاته. فالأمر أن أقوال الصحابة وأفعال الصحابة لا حجة فيها مطلقا هذا كلام ليس دقيقا إنما الأمر فيه تفصيل. وإلا فما الفائدة في كون ابن أبي شيبة ملأ مصنفه من الآثار عن الصحابة والتابعين؟ معنى ما الفائدة أن يفهم نفسه؟ ما الفائدة في أن عبد الرزاق اليماني ملأ مصنفه بالآثار عن الصحابة والتابعين؟ لذلك ذكرت لكم فيما مضى أن الزهري رحمه الله التقى بصالح بن كيسان فاتفق على أن يجمع المسندات المرفوعات. فعندما انتهي من جمع المرفوعات قال الزهري هيا بنا نجمع الموقوفات والمقطوعات عن التابعين ومن دونهم. فلم يفعل صالح بن كيسان وقام الزهري ومضى في رأيه. قال صالح بن كيسان فأنجح الزهري وخبت وفسدت. فأنجح إيه؟ الزهري وخبت وفسدت. أنت عندما تمر بكتاب فقهي لا سيما من الكتب التي يعرض القولين والثلاثة والأربعة والخمسة كيف يعرض هذه المذاهب؟ إنما هي أقوال للصحابة مسندة في كتب موسعة. فإذا رجعت إلى المصادر الأول بعلوم وجدتها أقوالا للصحابة والتابعين بالأسامي إلا من أين تأتي المذاهب؟ مذهب عائشة من أين جاء؟ مذهب ابن عمر من أين جاء؟ مذهب عمر من أين جاء؟ مذهب ابن عباس من أين جاء؟ لأن أقوال مروية منسوبة إليهم بالأسامي. فيقول هنا ابن أبي الشوكان لأن فعل أبي هريرة لا حجة فيه. صحيح لا حجة فيه إذا خالف المنصوص من التنزيل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقع الحسن طفل صحيح في مغيرة. هنا يتجه كلام الإمام الشوكاني ويعتبر فرق بين عورة الصغير والكبير. وإلا لجنة قبل أن أنسى إن شاء الله سيرجع درس القراءة من سير أعلام النبلاء مرة أخرى من جديد سيكون في يوم الجمعة صباحا إن شاء الله. متى يوم الجمعة سيكون؟ جميل. إذا بالغد إن شاء الله يكون سير على من الغداء. يأتي يوم الجمعة في يوم الأربعاء الله يكون لا يكون طبعا الشكل اللي يكون مصير. إذا إن شاء الله سنحدد ما هي الترجمة وتصور الملاد يكون يؤتى بها ومعلومة أن كتاب سير على الملاد كتاب كبير يعني قدما يوجد عند بعضهم فالملاد تجبر هذا آية النقص نسأل الله الله المستعان لا شك أننا في الحقيقة أنا نفسي استفدت كثيرا من القراءة في الكتاب في هنا في الدروس هنا سير على الملاك كتاب شيق ومفيد وله ثمرات وذوقيات فإن شاء الله لا نمل ولا نزهد فيه أعود القراءة مرة ثانية وأكثر الدروس هذه اللي هي تابع سير على الملاك الحمد لله محفوظة ومسجلة ومصممة وهذا من تأثير الله سبحانه وتعالى يقول الإمام الشوكاني ما اسم الشوكاني يا أخوة؟ محمد بن علي محمد بن علي الإمام الشوكاني وذكرت لكم أن الشوكاني كان في اليوم والليلة يا أخوة هو 13 بيت في اليوم والليلة 13 13 بيت تلقيا وإلقاء تلقين عن الشيخ وإلقاء من جلس الناس وعلى الناس وهذا من همة العالية مع ذلك كان طبيعي تصور طبيعي يقدر بين الناس بما أنزل الله وبشرع الله والحدود هذا يمسكه وذاك يمسكه وجماعة جاءوا عند بيته يلا احكم بيننا الآن احنا مش فاضيين نجيب نخلص من القضية والخصومة ومع ذلك يعني يقوم هذه الدروس هذه فقط عجيبة جدا جدا وفي هذه الدروس المنطق والفلسفة والأصول وعلم النفس والبلاغة والبديع وخذ من هذه العلوم غير علوم الفقه والما شيء عجوبة شيء عجوبة عجوبة رحمة الله عليه أنا أقول قاضي قضاة الفقر اليمان أو بقضاة الكفر بينا لما وفقوا على مطلاته استجدت مرة أن يوسع الطريق في صنعاء فظهر أنهم أتوا على مرايه آخر الطريق على مطلاته وهي معلنة بإذن الإسلام فأخرجوا جمجمته كبيرة إذا أقول لكم على العلم استفيدوا هذا على العلم لو كان كبير الهيكل الكلب كان كبيرا صوته كان كبيرا والعلماء استفيدون هذا على العلم على الفهم والعلم والذكاء على كانت جثته كبيرة عظامه كانت كبيرة ومن الجمجمة كانت كبيرة الرأس الكبيرة دي تحتوي على معلومات فوائد وأفهام وذكاء إلى آخره. معناها مش عارف إن بكرة كتاب الأزكياء ابن الجوزي كتاب الأزكياء ابن الجوزي ذكر فيها المقدمة علامات الذكاء وعلامات غير الذكاء. صلاة القرآن كتاب الأزكياء إن شاء الله. صلاة ما فيك. فالمهم نظر المقبرة إلى مكان آخر بسبب توسعة إيه؟ الطريق. طيب ويقول هنا وفرق بين عورة الصغير والكبير وإلا لزم أن ذكر طيب أن ذكر الرجل ليس بعورة لما روي أنه قبل زبيبة الحسن الحسين أخرجه الطبراني والبيهقي والشوكاني رحمة الله عنده مسألة المجادلة رحمة الله عليه في النقص والجدال يلزم الخصم بجوازه فعلا لو التزم الخصم لقال بالفحش ورجل أوتي عقلا في الجنة الشوكان في إقامة الحجة يقول والبياضي من حديث أبي ليلى الأنصاري قال البياضي إسناده ليس بالقول مسألة اللي هي ذكر قال وروي أيضا من حديث ابن عباس بن عمر وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فروي ما بين فخذي الحسين وقبل زبيبته رجل الطبراني بإسناد طابوت ابن أبي ظفيان والطابوس أيضا ضعيف وقد ضعفه النسائي قال ابن الصلاح ليس من حديث أبي ليلى تردد بين الحسن والحسين إنما هو الحسن لكل ما بالمسألة حديث هذا خلاصة هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الحسن وهو صغير فما لا يحصل أن يستدل بفعل أبي هريرة والحسن كبير والحسن الحسن كبير بارك الله فيكم وأنتم تعرفون أن الحسن بن علي رضي الله عنه كان صاحب فصاحة وكان صاحب بيان سيد والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وكان هذا الإصلاح في العام الأربعين وهو سمي عام الأربعين عام الجماعة عام الجماعة التقى الحسن بجيوش جرار كالجبال كما وصف كالجبال وجاء معاوية بجنود كالجبال ولو التقى الجمعان لا أفلوا بعض وقام الحسن وقال أنا متنبي فأصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين تنازل الحسن شوف ازاي نعم العرب كان ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العرب ولذلك رأي الرجل القرشي ها بالليل من قريش وبالحديث هذا من مناطق قريش عن الإخوان فرحم الله الحسن طيب وأيضا مع ذلك كان مطلقا تزوج ويطلق تزوج ويطلق تزوج ويطلق معنا هذه طاقة عند بعض الناس طاقة في زمان أول سهل جدا من زوج ويطلق لما بيبدأ ما فيش لها من زمان لما يتزوج واحدة الله أكبر خلاص الأمر انتهى الجمال الأول يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق حتى ذكر عدد كبير من النساء كان مطلق عن كثير الطلاق كثير الطلاق رضي الله عنه بعض الناس كان بيكتبوا تزوج الحسن وقال يا ليتنا كنا نساء نحظى برزق الحسن يا ليتنا كنا نساء نحظى برزق الحسن لا تصح التعبير هذا لا تتمنى هذا ولا تجوز هذا من الغلو هذا من الغلو في اهل البيت من الغلو ليس يقول هنا بارك الله فيكم وقد وقع الاجماع على ان الفضل والذكر عوره على فاللازم باطل فلا يكون الحديث متمسك كل ما في الحديث او صحيح ما في هذا هو تطبيق سنة حسن وصغير والطفل الصغير الذي لم يبلغ 10 سنوات لا شك ان السر هذه ليست معروفه ومع ذلك يؤمر وليه ان يامر ولده بان يستتر يتعود كما هو الشان في الصلاه كما هو الشان في الصلاه العلماء ذكروا هي عوره مغلظه وعوره متوسطه وعوره مخففه المخففه عوره الصبي ما لم يبلغ 10 سنين قال فاللازم باطل فلا يكون الحديث متمسكا لمن قال ان السر ليس في العوره وسبق تقرير هذه المساله في الدروس الماضيه بان سره الرجل البالغ داخل في عوره معنى لان الحد داخل في المحدود والغاية داخلة المغاية، وذكرنا أدلة لها. وقد حكى المهدي في البحر الإجماع على أن صورة الرجل ليست بعورة، ثم قال وفي دعوة الإجماع صح كلام منضبط ليس في هذا إجماع، انتهى، إنما فيها راجح مرضوح انتهى. قد عرفناك أن الطائف بذلك غير محتاج إلى الاستدلال على المسلم. قوله فقال بقميصي، قال يا بقميصي يعني أخر قميصه، هذا معناه أخر قميصه. وقال بقميصي هذا من التعبير بالقول عن الفعل وهو كثير. وعن عبد الله بن عمر قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب، ها، وبقي من بقى، من بقي تأخر من بقى، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفظه النفس، قد حسر عن ركبتين، فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء. مبين بكم يقول، احنا قلنا ايه المقدم في هذا القول صلى الله عليه وسلم، والقول هنا مقدم على الفعل لانه صلى الله عليه وسلم قال ان تخل عوره، معنى قال غطي فخذين ان الفخذ عوره، ولا يتاتى تغطيه الفخذين الا بستر شيئا من الركبه وشيئا من السره. ربنا يا اخوان متى يجوز كشف العوره؟ عوره المراه مثلا لا متى يكون يجوز كشف العوره مطلقا سواء رجل او امراه؟ اول شيء احسن اول شيء الاغتسال، صح؟ اغتسل الموسى عليه الصلاه والسلام وقد خلع ملابسه مسقوطه منه، وهو أيوب عليه السلام اغتسل وعريا. طيب إذا في الاغتسال أو عند قضاء الحدث، صح؟ عند الجماع، جماع الكفر، طيب أو الأمر، عندي وأمة، عندي أنا فتحت الباب ساعدوني عند الطبيب، الطبيب يقول الطبيب إذا لم تجب المرأة طبيب، خلاص؟ إذا بحثت يمين شمال يمين شمال هنا هنا هناك مفيش طبيبة، تعين الرجل بقدر الحاجة. طب ليه؟ وما ينفعش كده المرأة تكون متعودة تروح أمراض نساء وأولادها تتابع عند الطبيب، هذا ما يجوز. وموجود الطبيبة ما شاء الله، ما شاء الله، ما أكثر الطبيبات الولادة والنساء ومش عارف ما أكثرهم. هل الانقطاع خلاص هم خلية؟ لا، موجود بس الحمد لله. أتعجب بعض النساء متعود هكذا يروح عند الطبيبين في أمراض النساء والولادة، أو مش عارف الزرع والرحم وحطه في الرحم مش عارف. لا، اسم الطبيب ده خبير، اصل الطبيب ده مش عارف ايه، اصل الطبيب ده عنده ايه، الطبيب ده مش عارف ايه، رجل كبير، اصل رجل صغير، ما عليك بارك الله. اذا الطبيب والشاهد والحاكم، حاكم قاضي، انا بقول قاضي، يقول خلينا نشوف الجنايه، هو واحد اعتدى على زوجته، ضربها، لا جرحها، طب مين اللي هيحكم في هذا؟ القاضي. طب واحد شهد، خلونا نشوف القاضي بيعرف الامان عشان يقدر هذه البيات فيها البيات فيها يعني الجروح فيها بيات وفيها قروش، معنى يقول فلا بد يكشف الموضع ولا يزيد عن الموضع المحتاج اليه، يزيد عن الموضع المحتاج اليه. بارك الله فيك. بقي شيء ذكرونا، بقي شيء. إذا في حالة الحاجة الملحة والضرورة القصوى، والضرورات مقدر بقدرها. بارك الله فيك. طيب في الصلاة كذلك تكشف المرأة وجهها وكفيها. سنتكلم على هذا إن شاء الله في هذا الدرس. تكشف وجهها ويديها وكفيها إذا كانت في خلوة، إذا كانت وجود محارم، وجود أي محارم. أما هي بتصلي في المسجد وما فيش سور ولا حائل تغطي وجهها وكفيها عن الوقت، فإن الحديث صحيح. المرأة عورة، المرأة إيه؟ عورة. طيب يقول فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، قد حاسر أي كشف عن ركبتيه، فقال أبشر هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يبين بكم يقول انظروا إلى عبادي قد صلوا فغير بصر وهم ينتظرون أفضلهم من نفسه. الحديث الشيخ الألباني صحح هذا الحديث وذكره في سلسلة الصحيح برقم 61 و60. الحديث رجاله في سنن ابن ماجه رجاله الصحيح، فإنه قال حدثنا أحمد بن سعيد الدائي، قال حدثنا المقر بن شمال، قال حدثنا حماد عن ثابت عن أيوب عن عبد الله بن عمر، فذكره قوله وعقب من عقب، يقال عقبه تعقيبا إذا جاء بعقب. وقال في النهاية أي إن معنى قول عقب أي أقام به صلاة بعدما يفرغ من الصلاة، وقال صلى القوم وعقب فلان أي تأخر وبقي في المصلى. قوله حفزه النفس في القاموس حفزه يحفزه دفعه من خلفه وبالرمح طعنه وعن الأمر أعجله وأزعجه إذنه. وحفزه النفس معروف، فصار تنفس بشدة وسرعة، شهيق وزفير بسرعة متتابع. قال والحديث من أدلة من قال إن الروح ليست بعوض، وقد تقدم الكلام على ذلك أن الروح من الأرض، وفي لأنها مقدمة الواجب، مقدمة الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب. قال وفي أن انتظار الصلاة بعد فعل الصلاة من موجبات الأجر، وذلك الرباط وذلك الرباط وأسباب مباهاة رب العزة لملائكته لمن فعل ذلك. عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عويمر بن عامر إمام أهل الشام فخرج على يديه قراء أهل الشام. أبو الدرداء كان بدمشق، دمشق الشام التي فيها الآن ما يعلم جميعنا، وإن لبيعنا منه كان أبو الدرداء متمركزا قادما في بلاد دمشق، وجميع قراء الشام تخرجوا على يدي أبو الدرداء، جميع قراء الشام على يدي. ولكنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ أقبل أبو بكر آخذا بالطرف حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما صاحبكم فقد غامر فسلم. وذكر الحديث رواه أحمد البخاري. قوله غمر، المغامر في الأصل الملقي لنفسه في الغمر، الغمر هي إيه؟ الأموال معناه. وغمرة الشيء شدته ومزدحمه، الجمع غمرات، والمراد بالمغامرة هنا المخاصمة آخذا من الغمر الذي هو الحقد والبغض. طيب الغمر هو ايه؟ الغمر كسر الغين غير المجرب، الرجل مش محنك مش مجرب لسه شاب صغير، غمر ها. والغمر والغمر عجيب بقى نشوفها، الغمر شاب ليس مجردا ليس محنكا ليس له تجارب، طب والغمر؟ الغمر الماء يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليل، هيبقى من درانين شهيد؟ لا. والغمر رائحة الزهوم والدهن، أما تاكل دجاج ولا كفتة ولا كباب كده ما تعملش كده وأنت تروح تنام، لابد أن تذهب الزهوم والرائحة، لأن على هذه الرائحة تأتي حشرات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يلومن إلى نفسك، لا يلومن إلى نفسك. طيب لا ينام احدكم وفي يده رائحه الغمر، ليه؟ يجيب امراض، وهذا امر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من انسان يفعل هكذا ويصبح اما تقرحات على في فمه، على شفاف خارج، التهابات، صدق رسول الله، ما تعرفش منين بيجي، بكتيريا جاءت، جراثيم جاءت، حشرات بتطلع، الله يعرف. لا سيما رجل يعيش في خيمه كما يعيش الجدوان والعربان، خيمه غير محكمه، الحشرات بتيجي. شفتوا بيوت العربان والجدوان بتشوفها في الارض، منها للسماء ومنها الارض، يا حصير يا فراش خفيف، ها؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، دلنا على كل شيء، وحضرنا من كل شيء. عرفتم الغمر بالكسر يعني ايه؟ شاب غير مجرب. وكم من شباب غير مجربين هذا؟ من ايام دي انت تمشي وتحصل الشباب ما شاء الله، اكثر الشباب المحامين. فهذا لا، رايح جاي، رايح المحامين، الساعه، الساعتين، ما في مجال لقلب او مضاد. وهم اللي بيتكلم في مشاريع والمستقبل وهيبني مجتمع وكل كلام تفاهه، هذا في الغالب، وقاعد على رصيف ويخلو بالمتكلم معاه، اما امراه اما رجل، يا ليته يتكلم في كلام ينفع نفسه، ينفع دينه، يثمر، ينفع وطنه، ينفع مستقبله، ينفع بلده. ما في ساعات طوال في كلام تافه، في كلام خائف، في كلام نشين، ما تحب تسمعه، ما تحب تسمعه. اين هذا؟ هذا فعلا الشاب غير مجرد، هذا غمر، ها؟ يظن الغمر ان الكتب تهدي اخاطها من الادراك العلومي، وما علم الجهول بان فيها غوامض حيرت عقل البهيمي، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من فوق الحكيم، تصدق بالنساء على رجال يريد بذاك جنات النعيم. الغمر غير مجرد، شاب مش مجرد. وبعدين إذا كان إنسان منا مش مجرد يستشير، فإن العقول تتلطح وإن الآراء يلطح بعضها بعضا. اللي عنده نصف عقل يتميمه بغيره، اللي عنده ربع عقل يتميمه بغيره، اللي عنده ثلث عقل يتميمه بغيره، اللي عنده عقل كامل هتستفيد منه الأمة. فما ينفعش واحد عنده ثمن عقل يمشي كده لوحده، لا، الهرب مش يمشي كويس، هيهمش معانا وهيلخبط. فلابد اللي عنده شيء من العقل ليس بالكامل، من يلقحه بغيره، ممن كملت عقوله، يستشير. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال المستشار المؤتمن، ويقول صلى الله عليه وسلم البركه مع كبيركم. ها؟ المستشير الكبير الذي سبقكم في الحياه الدنيا، في مضمار ومعترك الحياه، يفيدك، يفيدك. اما انت ابن اليوم لسه ما شاء الله قايم بنفسك ولا تستشير احدا، تكون الخيبه والحسد، وهذا مزاف. عرفت من غير بقى بكتب غير هو ايه؟ ها؟ شاب غير مجرد. طب الغامض، ها؟ الملل، غمر معنى بباب أحدهم. طيب والغمر بقى الزهوم والدين رائحة الآن اللحوم وما إلى ذلك ما تنامش إلا وقد غسلت يديك. تضيع الزهوم دي والجسوم عشان لها رائحة تجيب أمراض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام وفي يده رائحة غمر فلا يلومن إلا نفسه. عرفتم؟ آداب البيوت أهي يعلمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام من آداب البيوت. اذكروا لنا من آداب البيوت التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، منها إطفاء المصباح. مش المقصود مصباح الكهرباء، المصباح الذي يشتعل وقود حطب نار تلتقط، فإن البقرة تأتي وتضرم على البيت البيت معنى يقول أنا عن نفسي وقع لي مثل هذا عدد مرات وأنا في بلاد اليمن. طبعا لم يكن معنا كهرباء، لم يكن معنا كهرباء، كان معنا في كده ايه تعرفون بارك الله فيكم ماده كده عشان تشعلها تطرد البعوض والنامس مدولي وكده وتشعلها وطول الليل هي يعني بتدخن عشان تطرد البعوض. فكنت ذات مره نمت ثالث فكنت اوقفت هذه وهي بتدخن بس يعني انا مش نار مستعد. فطبعا زي هو اللي احنا بننام على الارض خلاص على الارض مش على السرير ولا كده، وهي ايضا محطوطه في صدري كده على الارض. فمن الانسان هو اللي ممكن يجلس كده بنسبه فانقلبت بالفعل الشعر وحركه الصدر. انا ذات مره فعل كان معي واحد من الطلبه وفعل هذا الشيء ونام واذا به كان وضع كتب يدرس بها وضع شمع ما كانش لكن لدة المرض وضع شمع وهو من النعاس نام الشمع سقط أحرقت الكتب. صحيح صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كذا. إذا أنت نمت هتعمل إيه؟ الإخفاء السرج والمراد بالسرج التي عرفناها واللمبة بتاع زمان ده إيه؟ كتير لمبة الجيل ده إيه؟ فهو بتعمل مشاكل كانوا زمان بيخلوه ودعوا بالنار. وفي الأرياف بتعمل المصايب تشتعل في القصر تشتعل من القصر تشتعل كده ولا شيء من الوقت. توفي السقاء السقاء احكمه احكمه ازاي الاوامر تغطيها الاوامر ما تقولكش حاجه مشهوره حتى الاناء الفاضي تكفئه تكفئه. شوف ادب علمنا اياه النبي عليه الصلاه والسلام. اذا دخلت تغلق الباب وتقول بسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. معنى اخوان وبالنبي عليه الصلاه والسلام لما قال غلق الاناء فان لم يجد الا عودا فيضعه على الاناء ويقول بسم الله فان في السنه ليله ينزل فيها الداء لا يجد اناء الا نزل فيه. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام الذي لم ينطق عنه. وكم وكم إذا بارك الله فيكم آداب البيوت كثيرة ولكن الوقت عقارب الساعة تداهمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال لنا الكافي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. درسنا الليلة إن شاء الله بينما نحن مع الشباب هنا في المسجد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وغدا صباحا إن شاء الله في سير أعمال المسلمين.